الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، باب شروطه وما نهي عنه. وعن عمرو بن شعيب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع القربان. رواه مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديثا في كتاب البيوع عن عمرو بن شعيب رضي الله تعالى عنه عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. رواه مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب به. هذا الحديث ضعفه علماء الجرح والتعديل، وقالوا إن كل طرقه لا تخلو من مقال. ومعنى بيع العربان هو ما يعرف عند الناس الآن بالعربون، إذا أن إنسانا اشترى سلعة يدفع جزءا من قيمتها مقدما للبائع، فإن ثبت على البيع فإن هذا جزء من الثمن، وإن رد أو تراجع عن البيع، إن تراجع المشتري عن الشراء، فإنما دفع يكون من حظ البائع. هذا معنى العربان أو العربون. وقد ورد في بعض الألفاظ بلفظ العربون. الحديث يدل على النهي عن ذلك، وبهذا أخذ جمهور العلماء وهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي. وانفرد الإمام أحمد رحمه الله بالقول بصحة بيع العربون، واستند إلى ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو أنه فعل ذلك وتعامل به. وقال الإمام أحمد: في هذه المعاملة لا بأس بها. وبهذا قال أيضا جمع من التابعين وغيرهم، منهم سعيد بن مسيب وابن سيرين وغيرهم. وحقيقة بيع العربون هو بمعنى أن الإنسان إذا رد المبيع رده ومعه شيئا. قالوا: وهذا جائز عند الجميع، فإن المشتري إذا اشترى سلعة ثم أراد ردها إلى البائع ردها ومعها زيادة أو معها هدية أو غير ذلك، فإن هذا لا خلاف عند أهل العلم في جوازه. قالوا: ومثل هذا العربون، فإن المشتري إذا أراد الثبات على هذا البيع دفع بقية الثمن، وإذا أراد التراجع عن ذلك فإنه يرد المبيع ويتنازل عما دفعه من قسط للبائع مقابل تفويته فرصة البيع في الزمن الذي بقي المبيع عند المبيع. عند المشتري أو بقي لحساب المشتري. قالوا وإن هذا نوع من خيار المشروط للمشتري في رد المبيع، ولكنه يدفع قسطا مقابل تفويته على البائع البيع مدة من الزمن، وذلك أن البائع إذا باعها على هذا الشخص مثلا بألف ثم رده عليه بعد يومين، يكون الزبون الحاضر الذي يريد أن يشتري بمثل هذا السعر قد اشترى سلعة أخرى واكتفى، فحينئذ يجد البائع أن سلعته قد تحيرت وتوقفت عنده، فإذا أراد أن يبيعها لا يجد مشتريا في هذا الوقت إلا بأقل من السعر الذي باعها به أولا، فكأن هذا العربون مقابل حبسها لحساب هذا المشتري. وجوز هذا النوع من المعاملات المجامع الفقهية في هذا الزمن، فإنهم اعتبروا مثل هذا النوع من العقود بيعا صحيحا وجائزا، والبائع يستحق هذا القسط من المال مقابل أنه اتفق في الأصل على أن يكون هذا هو المشتري. وعلى هذا تعامل كثير من الناس في زمننا هذا، وخاصة في الأشياء الثمينة مثل العقار والسيارات ونحوها، فإذا أن إنسانا عزم على شراء قطعة من الأرض قيل له ادفع فيها عربون، فيدفع مبلغا من المال على أنه تم البيع عليه، فإن تراجع عن ذلك سقط حقه في المطالبة في استرداد ما دفع. ومثل ذلك أيضا يعمل في السيارات أحيانا. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تفوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم. ثم ساق حديثا في قبض المبيع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقياني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث صحيح، وهو يبين قضية من القضايا الحية في زمننا هذا، وهي التصرف في المبيع قبل قبضه. ابن عمر رضي الله تعالى عنه اشترى زيتا زيت زيتون على أرجح الأقوال، يقول فلما استوجبته يعني تم الشراء، حيث أنه دفع الثمن واستلم، أو أنه خلي بينه وبينه لكنه لم ينقله إلى حيازته، فلقيه رجل في السوق فأعطاه فيه ربح بأكثر مما اشتراه، اشتراه مثلا بمئة أعطاه مئة وعشرة أو مئة وخمسة. يقول ابن عمر أردت أن أبيعه، أردت أن أضرب على يد الرجل، وهذا تعبير عن البيع، لأن عادة المتبايعين أن يضرب أحدهما على يد الآخر عند العقد، ولهذا تسمى الصفقة، لأن كل واحد يضرب يده بيد الآخر فيظهر لها صوت. ابن عمر لما أنه أراد أن يبيع هذا الزيت على ذلك الرجل سمعهم زيد بن ثابت رضي الله عنه، فأخذ بذراع ابن عمر، وكأنها الذراع التي مدها لأجل أن يبيع ويضرب بها يد المشتري أو الطالب الشراء، فأراد أن يمنعه من ذلك بكف يده. يقول وكان هذا من خلفه، فالتفت فإذا هو زيد، فقال زيد رضي الله عنه لا تبعه حتى لا تبعه حيث ابتعته، يعني لا تبع هذا الزيت حيث اشتريته في المكان الذي اشتريته فيه حتى تحوزه، أي حتى تنقله إلى مكانك ويكون تحت حيازتك، لا تبعه وهو لا يزال في مكان البائع وفي دكان البائع أو في بيت البائع أو في بسطة البائع، وإنما انقله إلى رحلك، لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، معنى رحلك أي الأشياء التي تسكنها أو الأماكن التي تضع فيها تجارتك أو المواضع التي لك عليها سلطة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، يعني حيث تشترى، نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، معنى تبتاع يعني تشترى، فلا تبع في المكان الذي اشتريت فيه، وإنما أنقلها إلى مكانك من مكان البائع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. بعض أهل العلم قالوا إن هذا خاص في المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات التي قبضها يكون بكيلها وعدها وذرعها ووزنها. والقول الذي رجحه شيخ الإسلام ابن القيم أن هذا في كل أنواع المبيع، ومن ذلك أنه قال لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال، وهو من محاسن الشريعة، وقد ثبت المنع في الطعام بالنص وفي غيره إما بقياس النظر أو بقياس الأولى، يعني إذا كان الطعام لا يباع حتى يكال أو يوزن أو يعد أو يذرع ونحو ذلك من الأشياء، فكذلك غيره من المبيعات لا يتصرف فيها بالبيع حتى يقبضها المشتري ويحوزها بحسب نوع القبض الذي يكون مناسبا لمثلها. قال: مما جاء في النهي عن بيع الطعام ما في الصحيحين من حديث ابن عمر: كان الناس يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يكيلوه، متفق عليه. ولأحمد من حديث حكيم بن حزام قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. وشيئا تعم الطعام وغير الطعام. ورد عند أبي داود من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وهو حديثنا هذا أو في معنى. فهذه المسائل ونحوها تدل على احتياط الشارع وحفاظه على حقوق كل من المتبايعين، بحيث لا يحصل خلاف ولا اختلاف. فالإنسان يتصرف في السلعة إذا ملكها وقبضها، أما قبل القبض فإنه لا يتصرف فيها بالبيع وينقلها عن ملكه قبل أن تدخل ملكه. وهذا من محاسن الشريعة وحفظ الحقوق للناس حتى لا يحصل نزاع ولا خصام بين المتبايعين. فقد يتنكر البائع الأول إذا رأى أن السلعة بيعت في دكانه على شخص ثالث بأعلى مما باعها هو، فربما أنكر البيع وقال: أنا لم أبع على فلان، وإذا أردت أن تشتري فتعال اشتر مني، وهذه بضاعتي في دكاني وفي محلي. وهذا ينتج عنه نزاع وخصام. فلهذا وغيره من الفوائد منع الشارع من بيع السلع حتى يحوزها مالكها. وعنه رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله: إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، أخذ هذا من هذا وأعطي هذا من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء، رواه الخمسة وصححه أحمد. ثم ذكر مسألة أيضا مهمة في باب الصرف. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قلت يا رسول الله: إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذا وأعطي هذا من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء، رواه الخمسة وصححه الحاكم. هذا الحديث حسن وصححه ابن حبان والحاكم وغيره. ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول في هذا الحديث أنه يبيع الإبل بالبقيع، وكان سوق الإبل بالبقيع الذي هو الآن صار مقبرة، وقيل إنه بالنقيع بالنون، وهي مكان قريب من المدينة، لكن الأرجح أنه بالباء وهو البقيع، أي ناحية من البقيع غير المكان الذي يقبر به، إنما هو بجواره، والآن كله صار مقبرة. فكانت سوق الإبل هناك، يبيع الإبل بالدنانير ويأخذ بدلها دراهم، أو يبيعها بالدراهم ويأخذ بدلها دنانير. يقول آخذ هذا من هذا وأعطي هذا من هذا، يعني باع جملا بمئة دينار، البائع ما عنده دنانير، يقول ابن عمر أعطني بدلها دراهم، فما حكم ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بأس بهذا بشرط أن تأخذها بسعر يومها، بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء. المشتري اشترى بمئة دينار ما عنده دنانير، كم سعر الدينار الآن؟ الدينار مثلا 20 درهم، إذا تدفع 2000 درهم الآن، ما يؤجل بعضها ويعطيك مثلا 1500 ويقول 500 أجلها إلى بعد يومين أو ثلاثة أو شهر، لا، لأن هذا صرف، البيع كان بالدنانير وتحويلها إلى دراهم هذا صرف لا بد من التقابض. قال كذلك يبيع بالدنانير بالدراهم ويأخذ دنانير، يبيع هذه الناقة ب1500 درهم ويأخذ بدلها دنانير بسعر يومها، بسعر يومها، ويكون ذلك قبل التفرق، فلا يصلح أن يتفرقوا وبينهم شيء، لأن هذا نوع من الصرف، والصرف لا بد فيه في بيع الذهب بالفضة من التقابض بمجلس العقد، الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربع. أما الذهب بالفضة والفضة بالذهب فقال عنها عليه الصلاة والسلام بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، سلم واستلم. فمثل هذه الصورة لا بد فيها من التقابض، وهذا يحتاج إليه كثير من الناس الآن في زمننا هذا. يأتي إنسان ويقول أنا أريد دولارات، فأريدك أن تصرف لي دولارات بريالات، فلا بد أن يسلم الريالات في الحال ويأخذ الدولارات في الحال يدا بيد، لا يتفرقوا قبل أن يتقابضوا. وربما يسأل بعضكم، هذه مسألة تعرض لكثير من الناس، يقول أنا أريد أن أعطي فلان مبلغ مثلا 1000 ريال الآن، وهو مسافر إلى بلدي، أريد أن يعطي أهلي بالعملة التي يتعامل بها أهل بلدي من جنيه أو دينار أو دولار أو غيرها من العملات الموجودة في ذلك البلد. فمثل هذا العمل على ذا كان صرفا فلا يصلح، لا بد من التقابض في مجلس العقد. أما لو أقرضته مالا وأعطيته مالا ويسدده لك بعد سنة أو بعد شهر أو بعد شهرين، فإنه إذا أراد أن يسدده في وقت السداد ينظر، إذا لم يكن الريال موجود وإنما يوجد عملة البلد فينظر إلى عملة البلد في وقتها كم تعادل من العملة التي أقرضك إياها، كم يعادل مثلا الجنيه مقابل الريال أو الدولار مقابل الريال في وقت تسديده لهذا القرض، على معنى القرض لا على معنى الصرف. فالصرف لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد. القضايا المالية والقضايا المعاملات الحقيقة يجهلها كثير من الناس ولا يحرصون على تعلمها، وهذا من الخطأ، لأن الإنسان المكلف لابد أن يعرف إذا أراد أن يتعامل أي معاملة أن يعرف حكمها قبل أن يبدأ التعامل، وخاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه المعاملات الغريبة والتي لا تخلو من بعض الحيل على الأحكام الشرعية بدعوى أنها تسهيل للمعاملات المصرفية وغيرها. فلابد للإنسان أن يكون على معرفة وإلمام بأحكام المعاملات حتى أنه لا يتعرض لأكل المال الحرام أو يتضرر ماله بخداع المحتالين ونحوهم ممن لا يأبهون ولا يتورعون عن أكل المال الحرام. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول في قضايا التأجير، هل يأخذ المؤجر العربون وإذا لم يتم ما اتفق عليه؟ نقول نعم، لأن الإجارة هي بيع للمنافع، فأحكام الإجارة والبيع كلها سواء، فما جاز في البيع جاز في الإجارة. يقول في مسألة الصرف، يعطي أحدهم الآخر مبلغ من المال من فئة 500 ريال، ويطلب من الآخر أن يرد إليه 500 ريال فئة ريال واحد غدا، فما حكم هذا؟ نقول هذا لا يجوز، هذا من الصرف الذي لا يجوز، بل لا بد فيه من التقابض في مجلس العرض. يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا اشترط البائع عدم الخيار هل يجوز هذا الشرط أم أنه مخالف للشرع؟ نقول هذا مخالف للشرع، خيار المجلس ثابت بأصل الشرع فلا يسقطه الشرط، إنما يسقطه أن يتفرقا. إذا كنت تريد أن تشترط على صاحبك سقوط الخيار له، فإذا تم عقد البيع قم واخرج من المكان، وبهذا يلزم البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق استمرار الخيار على الاجتماع، فإذا انتهى الاجتماع وتفرق زال حينئذ الخيار. يقول إذا أقرضني شخص مبلغا من المال فهل يجوز أن أقضيه بعملة غير التي أقرضنيها؟ نقول الأصل أنه يلزم أن ترد إليه من جنس ما أقرضك، لكن إذا تعذر ذلك أو أنه لم يتيسر فقضيته بسعر ذلك اليوم الذي أردت أن ترد فيه السلعة بما يعادلها من المبلغ فهذا لا بأس به. يقول ما حكم بيع الذهب القديم بالجديد؟ نقول الذهب المصوغ الجديد إذا بيع بقديم فلا بد من التساوي في الوزن، ولا يكون للصنعة فيه تأثير. وما يقع فيه بعض النساء ما يسمونه تبديل الذهب، تذهب إلى الصائغ وتعطيه مصاغها فيقدر مصاغها بسعر الجرام 30 ويبيعها جديدا بسعر الجرام 40، فذهبها يكون وزنه أكثر من الذهب الذي اشترته، فهذا فارق في الوزن لا يجوز. لكن في مثل هذه الحال حتى يصح هذا العمل تبيع المرأة ما عندها من ذهب قديم من دون اشتراط الشراء من هذا البائع ونحو ذلك، وتكون عملية مستقلة، وتقبض ثمنها، تقبض ثمن ما بعته من الذهب القديم. فإذا قبضته حينئذ وأرادت أن تشتري ذهبا جديدا من هذا البائع أو من غيره فإن لا